رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض الطف كي نسقيها، فعسى يا نبل بها مضاجع فتية ما بلت الأكذاب من جاريها ولقد مررت على منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. يا فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها. يا بأبي التي ورثت مصائب أمها فغديت تقابلها يا بصبري أبيها. يا لم أنس إذ هتك خباها فانتنمت تشكو لواعجها إلى حاميها. تدعو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من في من فيها. يا هذه نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حادي حديها. عجبا عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية إن تبديها. أيسوقها أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبي أبيها ويلي أحمى الضائعات بعدك بعنا في يد النائبات حسرة بوادي ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة يا ساق مطايان العدا وقوام شاك ودعتك الله يا طريح ما احتضبناي عنك يا نور العين سافرت بيتاماي يا مقطع الاوصال لا يحصل على هواي ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة ودعتك الله الروح شالت يا ليتك انا ما ظنت بهالحال ابشر نوصل الشام حافظكم الله يا علي الاكبار جسام يلي على المسنات ما تقوم ولا انا هداعة الله يا عرايا بحر الشموس فرعوا عليكم يا اخوتي خيل العدى الدوس اقعد وياكم لا اسافر واتبع الروح بيتامكم شمر الخنايا قوى بضعونا اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تحدثنا ليلة الثامن من شهر محرم عن ضرورة ظهور الإمام عليه السلام وأن العقل البشري يفرض ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وذلك من أجل تحقيق هدفين الهدف الأول إقامة الحضارة الكونية والهدف الثاني تطبيق العدالة على أرجاء الكرة الأرضية نتحدث هذه الليلة عن ضرورة غيبة الإمام عليه السلام. لماذا اختلفت حياة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه عن حياة بقية أهل البيت؟ لماذا لم تكن حياته على طبق حياة آبائه؟ يعني أن الله عز وجل يظهره آخر الزمان، يولد آخر الزمان، ويخرج ويقيم الحضارة الكونية أو العدالة الأرضية العامة. لماذا الغيبة؟ لماذا يغيب؟ يعني لماذا كانت حياته هكذا؟ ولد قبل 1200 سنة مثلا، ويعيش هذه الفترة الطويلة المسمات بالغيبة، ثم يظهر آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت، ظلما وجورا كما ورد في الروايات. لماذا صار هذا؟ لماذا لم يظهره الله آخر الزمان؟ يعني يولد آخر الزمان وبعدين يطلع. لماذا هذه الغيبة؟ ما هي ضرورة الغيبة؟ لماذا غاب الفترة الطويلة ولم يجعل الله عمره كعمر آبائه، بمعنى أنه يولد آخر الزمان ثم يظهر بدولته العادلة؟ نتحدث عن ضرورة الغيبة هذه الليلة. هناك برهانان لضرورة الغيبة. البرهان الأول البرهان العام الذي لا يرتبط بالشيعة المؤمنين بخصائص الأئمة عليهم السلام، وهناك جواب خاص يرتبط بالشيعة المؤمنين بخصائص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نتحدث أولا عن البرهان العام. ما هو البرهان على ضرورة غيبة الإمام؟ يعني ما هو البرهان على ضرورة أن يعيش الإمام هذا العمر الطويل كي يتمكن من تحقيق العدالة التامة، من تحقيق دولته العامة؟ ما هو البرهان على ذلك؟ هنا نطرح 3 أسئلة، التفتوا إلي جيدا. السؤال الأول: ما معنى التكامل اليقيني؟ السؤال الثاني: هل الإمام خاضع للتكامل اليقيني أم لا؟ السؤال الثالث: ما هو الربط بين التكامل اليقيني وبين الغيبة؟ نجي الآن نجيب عن كل سؤال من هذه الأسئلة 3. السؤال الأول: ما معنى التكامل اليقيني؟ التكامل اليقيني، الفلاسفة يقسمون اليقين إلى 3 أقسام: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. أشرح لك بالمثال. يعني الآن أنت مثلا إذا رأيت الدخان، بمجرد أن ترى الدخان تتيقن ماذا؟ بوجود النار. لولا وجود نار لما وجد دخان، تستدل على المؤثر بأثره. اليقين بوجود النار نتيجة رؤية الدخان هو أول درجة من درجات اليقين، وهذا يسمى بعلم اليقين. أنت بعدين مشيت وراء الدخان إلى أن وصلت إلى منطقة النار ورأيت النار بعينيك، ألم يزداد يقينك؟ ازداد درجة اليقين. كنت تتيقن بوجود النار نتيجة رؤية الدخان. الآن أنت تتيقن بوجود النار نتيجة رؤية النار بنفسها، فدرجة اليقين تكاملت، ازدادت، تحولت من علم اليقين إلى عين اليقين، صارت عندك درجة أخرى من اليقين. لو أن شخصا أسقطك في النار، سقطت في وسط النار وانصهرت بالحرارة النارية بحيث صارت الحرارة النارية في تمام جسدك، ألا يزداد درجة يقينك؟ كنت تتيقن بالنار عن طريق الرؤية، الآن صرت تتيقن بالنار عن طريق الملامسة، عن طريق أنك انصهرت بالنار، فدرجة اليقين تكاملت إلى أن وصلت إلى أعلى درجة، وهي ما نسميها بحق اليقين. بعد ما في درجة أعلى من هذه الدرجة، وهذا ما يذكره القرآن الكريم: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذه درجة من رؤية النار، درجة من اليقين بالنار، ثم لترونها عين اليقين، يعني درجة أخرى. شخص عندما يأتي يوم القيامة كما في الروايات يصله حرارة، تصله حرارة جهنم من مسيرة 70 خريفا، حرارة جهنم تصل إلى الإنسان إذا جاء يوم القيامة، هذا نوع من اليقين. إذا أحس بحرارة النار تيقن بماذا؟ بوجودها، فإذا رآها أمامه ازداد يقينه، فإذا ألقي فيها ازداد يقينه، إلى أن يصل إلى درجة حق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فعندنا اليقين، تكامل اليقين يعني شنو؟ تكامل اليقين يعني أن الإنسان ينطلق من درجة إلى درجة أخرى من درجات اليقين. نجي الآن حتى أصور لك الموضوع بشكل أوضح. نجي الآن مثلا إلى الرسول محمد هل أن الرسول يتكامل يقينه؟ يعني هل اليقين يتعالى ويتسامى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله؟ نحن نلاحظ بعض الآيات القرآنية، انتبه لي جيدا. مثلا قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش ما ينزل القرآن مرة واحدة وخلاص؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. ايش معنى لنثبت به فؤادك؟ يعني الرسول كان شاك، كان يعيش حالة شك، كان يعيش حالة ارتياب. ايش معنى كذلك لنثبت به فؤادك؟ مقصود كذلك لنثبت به فؤادك يعني أن تصل إلى أسمى درجات اليقين، ألا وهي درجة حق اليقين. كان له يقين من أول الأمر، هو متيقن بمعارف القرآن وبعلوم القرآن، ولكن لكي تصل إلى أعلى درجات اليقين إحنا أنزلنا القرآن بهذه الصورة: كذلك لنثبت به فؤادك. خلني أشرح لك المعنى أكثر. أنت الآن مثلا قبل ما تجي هنا المحاضرة، صح لو لا؟ قبل ما تجي المحاضرة افترض أنت فتحت كتاب، أي كتاب كان، يتحدث عن الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. إذا أنت قرأت المعلومات المتعلقة بالإمام المنتظر، فأنت أخذت المعلومات عن طريق القراءة، بعدين جئت إلى المسجد، استمعت المحاضرة، صارت المحاضرة عن نفس المعلومات التي قرأتها، يعني المحاضر تعرض لنفس المعلومات التي أنت قرأتها هنا كنت تتلقى المعلومات عن طريق القراءة، الآن صرت تتلقى المعلومات عن طريق الاستماع. ألا تزداد درجة يقينك؟ تزداد درجة يقينك بهذه المعلومات. لو طلب منك، قيل لك أيها الإنسان المثقف أنت استمعت المعلومات وقرأتها واستوعبتها، نريد منك أن تشرحها للآخرين، فقمت بشرح هذه المعلومات، أليس شرح المعلومات يزيد من يقينك بها؟ إذن المعلومة الواحدة تقرأها تصير عندك يقين، ثم تسمعها يزداد يقينك بها، ثم تشرحها يزداد يقينك بها. إذن التعامل مع المعلومة تعامل تكاملي، تعامل يدخل في إطار التكامل اليقيني. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان مطلعا وعالما بجميع معارف القرآن وجميع علوم القرآن قبل نزول القرآن عليه. إذن هو كان مطلع وعالم بمعارف القرآن عن طريق الإلهام. ثم نزل عليه جبرائيل عليه السلام وأسمعه هذه المعارف والعلوم، فصار تعامل مع المعلومة بشكل ثاني وهو السماع. كان يعرفها عن طريق الإلهام، صار يعرفها عن طريق السماع. ثم أمر بماذا؟ بتبليغها وشرحها للآخرين. قيامه بتبليغها وشرحها للآخرين أوجب وصوله إلى أعلى وأسمى درجات اليقين بهذه المعلومة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني أعلى درجات اليقين، أسمى درجات اليقين. إذن التكامل اليقيني هو عبارة عن الانتقال من درجة إلى درجة أخرى من درجات اليقين. نجي الآن إلى السؤال الثاني، هل الإمام خاضع للتكامل اليقيني؟ يعني هل الإمام فعلا ينتقل من درجة من اليقين إلى درجة أخرى أو لا؟ الإمام من أول يوم هو في أعلى درجات اليقين، بعد ما يعيش حال التكامل اليقيني. خل أوضح لك الموضوع أكثر. صاحب البحار الشيخ المجلسي عليه الرحمة في الجزء 26 الباب 3 من أبواب جهات علومهم صلوات الله وسلامه عليهم يذكر هناك معتبرة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول إنا لنزداد كل جمعة، يعني كل جمعة احنا نخضع لعملية ازدياد وتكامل، ولولا أننا نزاد لنفد ما عندنا. إذن الإمام يذكر في هذه الرواية أن هناك حالة صعود وحالة تكامل يمر بها الإمام عليه السلام، ولولا أننا نزاد لنفد ما عندنا. شنو معنى نزاد؟ يعني كان جاهل وصار عالم؟ لا، هو عالم من أول الأمر، ما كان جاهل ثم أصبح عالما. لماذا؟ لو كان جاهل لما صار إماما، أليس كذلك؟ الإمام يجب أن يكون أعلم من غيره، أعلم الناس، تمام لو لا؟ مقتضى الإمامة أن يكون الإمام أعلم الخلق، وإلا لو لم يكن أعلم الخلق لكان تقديمه على الناس من باب تقديم المفضول على الفاضل، وتقديم المفضول على الفاضل قبيح لا يصدر من الله عز وجل. الله عندما يجعل الحسن إمام أو الحسين إمام يعني هو أعلم الناس، وإلا لما جعله إماما. جعل الشخص إماما من دون أن يكون أعلم الناس تقديم للمفضول على الفاضل وتقديم المفضول على الفاضل قبيح. إذن الإمام هو من أول الأمر أعلم الناس، فهو ما كان جاهل بشيء وصار الآن عالما به، لا هو أعلم الناس من أول الأمر. إذن التكامل ليس عبارة عن معلومة لم يكن يعلمها صار الآن عالما بها، التكامل في درجة اليقين للمعلومة، يزدادون في درجة اليقين، يتكاملون في درجات اليقين وفي مراتب اليقين إلى أن يصل إلى أسمى درجات اليقين. هل أوضح لك الأمر بالمثال أكثر؟ الآن مثلا أنت تقرأ قوله تعالى، هذه من الآيات اللي إخواننا أهل السنة يشكلون علينا بها، وش تقولوا في هذه الآية مثلا؟ قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك، خطاب للنبي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني الرسول قبل ما ينزل الروح عليه ما كان يدري حتى الإيمان شنو، يعني إلى هذا المقدار. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ايش معنى الرسول ما كان يدري شنو الإيمان؟ شلون إذا كان يصلي وكان يتعبد في غار حراء وكان على ملة إبراهيم الخليل كما تقول روايات أهل السنة؟ إذا شلون إذا القرآن يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ قل شو ما تدري أنت؟ شلون هذه الآية؟ ما هو الجواب عن هذه الآية؟ هل المراد بها أن الرسول كان جاهلا فصار عالما؟ الرسول لم يكن مؤمنا وصار مؤمنا؟ هل المراد بها هذا أم ماذا؟ لو كان المراد بها هذا لكان مناقض للآيات القرآنية الأخرى. عندنا آيات تثبت أن الرسول كان عالما بالقرآن قبل نزوله، الرسول كان عالما بالقرآن قبل أن ينزل عليه القرآن، مطلع على جميع معلومات القرآن تفصيلا قبل نزول القرآن عليه. كيف؟ مثلا قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قبل أن ينزل الوحي أنت لا تبلغ أحد بالقرآن، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، هذا معناه أنه كان عارف بالقرآن. لو لم يكن عارفا بالقرآن لما أمر أن لا يبلغ القرآن حتى ينزل عليه الوحي من السماء. أيضا اقرأ قوله تعالى في آية أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذه الآية شنو معناها؟ معناها أن الرسول كان مطلع على معلومات القرآن، ولكن تقسيم القرآن إلى سور إلى آيات هذا الأمر نزل به جبرائيل عليه السلام، وإلا فجميع معلومات القرآن كانت عند النبي صلى الله عليه وآله، لكن هذه المعلومات تحولها إلى آيات وإلى سور هذا هو الذي نزل به جبرائيل عليه السلام. وهذا معنى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن إذا كان الرسول عالم بالقرآن من قبل أن ينزل، كيف هذه الآية تقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ شنو معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية هو التكامل اليقين، كان على درجة من اليقين بالقرآن وبنزول القرآن تكاملت درجة اليقين، كان على يقين بهذا القرآن وبمعلوماته تفصيلا، ولكن بنزوله عليه ازدادت درجة يقينه صلى الله عليه وآله. ما كنت تدري، يعني هذا الحجم من اليقين وهذه الدرجة الكاملة من اليقين ما كانت عندك ثم أصبحت عندك، وإلا فأنت على علم بالقرآن من قبل أن ينزل. وهذا ما يؤكده الحديث الوارد عن النبي محمد وهذا الحديث مو بس عندنا احنا، حتى عند الإخوة أهل السنة والجماعة. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يعني أنا منذ خلقتي أنا نبي عالم بشؤون النبوة. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. زين، نجي الآن إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث: ما هو الربط بين تكامل درجة اليقين وبين الغيبة؟ طبعا احنا تارة نتكلم على ترى نخاطب شخص شيعي مؤمن بخصائص اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، بعد ما نحتاج الى هذا الجواب كله، تمام لو لا؟ اذا كان المخاطب شخصا شيعيا قال شيعي يقول انا ما احتاج لهذا الكلام كله، وانا مؤمن من اول الامر بان الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف منذ يوم ولادته هو عالم بجميع العلوم وفي أعلى درجات اليقين، خلاص أنا بعد ما أحتاج لهذا الجواب، صح؟ أما إذا كنا نخاطب شخصا لا يعترف بذلك، نخاطب شخصا ليس من الشيعة، نخاطب شخصا ليس مسلما، نريد أن نقيم له البرهان على أن الغيب أمر ضروري للإمام عليه السلام، كيف نثبت له ذلك؟ شخص لا يعترف بخصائص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نثبت له ضرورة الغيب عن طريق التكامل اليقيني. ما هو الربط بين التكامل اليقيني وبين الغيب هذه المدة الطويلة؟ الآن أشرح لك. حجم الدور يقتضي أعلى حجم من اليقين. ما هو الدور الذي أنيط بالإمام القائم عجل الله فرجه الشريف؟ الدور الذي أنيط بالإمام القائم هو إقامة العدالة التامة. ما معنى العدالة التامة؟ يعني العدالة التي لا تخص رقعة أرضية، عدالة على جميع الأرض، عدالة لا تخص رقعة أرضية معينة. الدور الذي أنيط به الإمام، الدور الذي أنيط بالإمام عليه السلام إقامة العدالة على جميع أرجاء الأرض ولا يختص برقعة معينة. ليش؟ القرآن الكريم يصرح بذلك: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني حتما يوم من الأيام يطبق الدين الإسلامي على الأرض كلها، لابد أن يأتي هذا اليوم، وإلا كانت الآية كذب، وإلا كان القرآن كاذبا، ليس كذلك؟ لابد أن يأتي يوم من الأيام يتحقق هذا الدور، وهو تطبيق الدين الإسلامي على الأرض بكاملها، وإلا لكان القرآن كاذبا والعياذ بالله. وهذا ما تؤكده الأحاديث الشريفة عند السنة والشيعة، لا فرق. لو لم يبق من الدنيا عن الرسول محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض. شوف تعبير الرسول تعبير دقيق، يملأ يملأ يعني ما تبقى رقعة أرضية مستثنات من عدالته، يملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني يقيم العدالة على جميع الأرض من دون استثناء رقعة دون رقعة، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن الدور دور خطير جدا، دور لم يقم به أحد من الأنبياء ولا أحد من المرسلين، ما في نبي أو رسول استطاع أن يقوم بهذا الدور، إما لقصر عمره وإما لعدم ملائمة الظروف لذلك. فهناك دور أنيط بالإمام لم ينط بأي نبي وبأي رسول، إقامة العدالة والدين على كل الأرض، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن الدور دور خطير جدا، وهذا الدور يقتضي حروب طاحنة حروب ساخنة، هذا الدور يقتضي عملية تطهير وعملية إزالة تستغرق آلاف الطاقات وآلاف الإمكانيات وآلاف الاستعدادات في سبيل أن تحصل عملية التطهير. وبالتالي بما أن الدور عظيم جدا ولم يقم به بشر إلى الآن، ولم يستطع بشر إلى الآن أن يطبق الدين على وجه الأرض كلها، حجم الدور يقتضي حجما من اليقين يتناسب مع الدور، حجم الدور يقتضي حجما من اليقين ينسجم مع هذا الدور، ودرجة من اليقين تنسجم مع هذا الدور. كلما كان الدور عظيما كان اليقين عظيما، كلما كان الدور أكبر كان اليقين أكبر، كلما كبر الدور توقف على يقين أكبر، ودرجة من الإرادة والصمود والشموخ تتناسب مع مستوى الدور وتتناسب مع حجم الدور. لذلك نقول بأن الدور الذي أنيط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يحتاج إلى تكامل يقيني، يعني يحتاج أن يكون الإمام في أعلى درجات اليقين والشموخ والإرادة كي ينسجم مع هذا الدور العظيم. كيف يتم ذلك؟ يعني كيف يتم التكامل اليقيني؟ طبعا إذا احنا نتحدث مع الشيعة المؤمنين بالإعجاز ما يحتاج العمر الطويل، هو من أول يوم يعطي التكامل اليقيني وخلصت القضية. أما إذا كنا نتكلم مع الآخرين نقول لهم لا، حتى يصل الإمام إلى درجة التكامل اليقيني، حتى يصل الإمام إلى أعلى درجات اليقين بحيث يكون معدا إلى القيام بهذا الدور الخطير، لابد أن يمر بهذا العمر الطويل. فالعمر الطويل ضروري من أجل الوصول إلى أعلى درجات اليقين. الآن مثلا إنسان يعاصر عدة حضارات، يعاصر عدة مجتمعات، يعاصر عدة دول، يعيش حضارات مختلفة، تسقط حضارة وتقوم حضارة بعدها، يعيش دول مختلفة، تسقط دولة تقوم دولة أخرى، يعيش مجتمعات مختلفة. من عاش مختلف الحضارات وجرب كل الأنظمة وجرب كل المجتمعات تزداد درجة يقينه بدوره المنوط به كي تصل إلى أعلى وأسمى درجات اليقين. إذن ضرورة الغيبة، الغيبة ضرورية، يعني أن يعيش الإمام هذا العمر الطويل هذا أمر ضروري. لماذا ضروري؟ من أجل التكامل اليقيني، فإن التكامل اليقيني يتوقف على معاصرة الحضارات المختلفة والعلوم المختلفة والمجتمعات المختلفة كي يحصل لمن عاصرها أعلى درجات اليقين. نجي إلى البرهان الثاني نتعرض له باختصار. صل على محمد وآل محمد. البرهان الثاني طبعا برهان خاص، يعني برهان يصلح أن يستدل به الشيعي نفسه على ضرورة بقاء الإمام هذا العمر الطويل. كيف هذا البرهان؟ هذا البرهان يتوقف على سؤالين نطرحهما ونجيب عنهما. السؤال الأول، ما هو الهدف من الدين الإسلامي؟ والسؤال الثاني، ما هي الأمور التي يتوقف عليها تحقيق الهدف من الدين الإسلامي؟ نجي الآن إلى السؤال الأول. بواحد سأل شنو الهدف من الدين؟ أنت الآن مسلم تؤمن بالدين، ما هو الهدف من الدين الإسلامي؟ طبعا طبيعي الهدف من الدين هو تطبيقه على الأرض كلها، لأن الدين الإسلامي هو قانون العدالة. الدين الإسلامي هو الدين الحافظ للعدالة، فالهدف من تشريع الدين الإسلامي تطبيقه على الأرض كلها. ولذلك الآية المباركة قالت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليش؟ ما هو الهدف؟ ليظهره على الدين كله، وإلا لكان تشريع الدين لغوا، واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. وهذا ما أكدته الآيات القرآنية الأخرى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن الهدف من الدين تطبيقه على الأرض كلها. نجي للسؤال الثاني، كيف نطبق الدين على الأرض كلها؟ كيف؟ ما هي الأمور التي يتوقف عليها تطبيق الدين على الأرض كلها؟ هناك أمران. الأمر الأول، وجود الأرضية، لابد أن تكون هناك أرضية بشرية تستقبل تطبيق الدين على الأرض كلها. كيف نحقق هذه الأرضية البشرية؟ هناك عاملان. العامل الأول هو التجربة. ترى البشر رايح يجي للإسلام، شئنا أم أبينا، البشر جاي نحو الإسلام، لا تخاف. زين، البشر الآن الدعايات في أمريكا في أوروبا الإسلام دين إرهابي والمسلمون إرهابيون، ما يخصك، حتما سيأتي نفس هؤلاء للإسلام مرة أخرى بحكم التجربة. كيف بحكم التجربة؟ يعني البشرية ستجرب مختلف الأنظمة. أهم شيء لدى البشرية هو الاقتصاد، أهم شيء لدى المجتمعات هو الاقتصاد. لا تقوم حضارة إلا على أساس اقتصادي، وستجرب البشرية مختلف الأنظمة الاقتصادية. جربت النظام الشيوعي، النظام الاشتراكي، الآن هي تجرب النظام الرأسمالي. ستجرب البشرية مختلف الأنظمة الاقتصادية، كلما طبقت الأنظمة ازداد الفقر في العالم. تقعد تشوف لولا مع هذه التطبيقات، مع هذا النظام، مع هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي المهيمن على العالم الآن، مع ذلك حالة الفقر تزداد انتشارا في هذا العالم، وتزداد اتساعا في هذا العالم. ثق بالله، سيقف العالم يوم من الأيام على ألوان من الفقر لا حل لها، وعلى ألوان من المجاعة لا حل لها، وعلى ألوان من الفشل في تطبيق النظام الاقتصادي لا حل لها. وإذا وقف العالم بعد التجربة الطويلة وبعد التجربة المريرة على ألوان من الفقر وألوان من التخلف وألوان من الفشل في تطبيق النظام سيتحرك نحو الإسلام. يقول احنا نريد النظام الإسلامي، جربنا النظام، جربنا النظام الرأسمالي، جربنا النظام الاشتراكي، ما رأينا أثرا له، نريد تطبيق النظام الإسلامي. ستؤول النتيجة إلى أن البشرية تتلقى النظام الإسلامي. هذا عامل. العامل الثاني العولمة. ترى العولمة في صالحنا وليست ضدنا. لا تتصور أن العولمة ضد المسلمين، لا، هي ستكون في صالح المسلمين. لماذا؟ إذا استغل المسلمون هذه العولمة. العولمة بعد أن يتحول العالم إلى منطقة واحدة لها إعلام واحد ولها صوت واحد، سيبقى المسلمون مصرين على دينهم ومصرين على علومهم ومصرين على معارفهم. فإذا تحققت العولمة صار الإعلام ينقل ديننا للبشرية كلها، ينقل تاريخنا للبشرية كلها، صار الإعلام ينقل قيم الإسلام، مثل الإسلام، حضارة الإسلام، معارف الإسلام. علماء المسلمين سيستغلون العولمة في شرح النظام الاقتصادي للإسلام، في شرح النظام السياسي للإسلام، في شرح مبادئ الإسلام وقيمه ومثله، وبالتالي ستكون العولمة إعلاما في صالحنا إلى أن يحصل للبشرية تهيؤ واستعداد لاستقبال النظام الإسلامي ولتطبيق النظام الإسلامي. هذا هو الأمر الأول، وهو وجود الأرضية البشرية التي تستقبل النظام الإسلامي وتستعد لتطبيقه. زين، نجي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني، قلنا الهدف من تشريع الدين تطبيقه على الأرض. تطبيق الدين على الأرض يتوقف على حفظ الدين من التحريف، لأن الدين إذا كان نظام محرف لا يمكن تطبيقه. إذن تطبيق الدين على الأرض يتوقف على أن يكون النظام الديني نظاما نزيها غير محرف، يتوقف على عدم التحريف. كيف يمكن صيانة الدين من التحريف؟ كيف نقدر نصون ديننا من التحريف كي يكون نظاما قابلا للتطبيق؟ القرآن الكريم يؤكد على حفظ الدين. مثلا قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعضهم يتصور الذكر هو القرآن، هذا تفسير موجود. لا، الذكر هو الدين، الذكر هو الدين. إذا حفظ الله الدين فقد حفظ القرآن، لأن القرآن دستور الدين. المراد بالذكر هو الدين. ولذلك تقرأ في الآيات الأخرى مثلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، يعني شنو؟ يعني أهل الدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر هو الدين. لاحظتم شلون الله تبارك وتعالى قال الدين سيبقى مصون عن التحريف: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف يتم حفظ الدين؟ لا يتم حفظ الدين إلا بالشخص الخبير بالدين، والشخص الخبير بالدين هو الشخص العارف بالدين، العالم بالدين، علما واقعيا لا علما ظاهريا. شلون العلم الواقعي والظاهري؟ هل أشرح لك؟ الآن مثلا فقهاؤنا، فقهاء المسلمين، يعلمون بالدين لكن علما ظاهريا وليس علما واقعيا. انت الآن مثلا عندما تفتح كتاب منهاج الصالحين، الرسالة العملية لسيدنا الخوئي قدس سره مثلا، هذا هو الدين؟ لا، هذه فتاوى، هذه مجموعة فتاوى استنبطها هذا الفقيه جيم وتوصل إليها عبر خبراته وعبر ثقافته وعبر مؤهلاته. هذا من هذه الصالحين ليس هو الدين. الدين الواقعي دين له وجود معين، وهذه الفتاوى مجرد فتاوى ظنية توصل إليها الفقيه عبر قيامه بعملية الاستنباط. إذن علم الفقيه مهما كان حتى لو كان أعلم زمانه، علم الفقيه بالدين علم ظاهري، والشخص الذي يعلم بالدين علما ظاهريا لا يمكنه حفظ الدين عن التحريف. حفظ الدين عن التحريف والتزوير يتوقف على شخص عالم بالدين علما واقعيا، مطلع على حقائق الدين وواقع الدين، لأنه عالم بالدين علما ظاهريا. لذلك في كل زمن منذ زمان الرسول محمد إلى يومنا هذا لا يمر زمن إلا ويوجد شخص عالم بالدين علما واقعيا، لأنه هو المسؤول عن حفظ الدين. ولذلك تقرأ في الأحاديث الشريفة: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. ما معنى لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها؟ يعني لولا وجود الشخص العالم بالدين علما واقعيا لانتهى الدين وتعرض للتحريف والتزوير. مثلا من الأحاديث ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لا بد لله من حجة، الأرض لا تخلو، لا بد لله من حجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، المهم هناك حجة، وظيفته حفظ الدين عن التحريف. وهذا هو معنى حديث الثقلين. ترى حديث الثقلين مو حديث اختص به الشيعة الإمامية، لا، أحمد بن حنبل ذكر حديث الثقلين، الحاكم في مستدركه ذكر حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إيش معنى لن يفترقا؟ يعني أي زمان فيه قرآن فيه رجل من أهل البيت متكفل بحفظ القرآن عن التحريف. لا يمر زمن والقرآن موجود إلا وهناك إلى جانب القرآن رجل من أهل البيت، رجل من ذرية النبي، وظيفته حفظ القرآن عن التحريف والتزوير، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لذلك تشوف محاولات تحريف القرآن مو جديدة، صح لو لا؟ اليهود من قبل 500 سنة و600 سنة تاريخ يذكر أنهم حاولوا تحريف القرآن. الآن على الإنترنت إذا تشوف بعض المواقع تشوف آيات جديدة، زين، محاولات ما زالت موجودة من قبل بعض المسيحيين بعض اليهود إدخال آيات جديدة، تغيير بعض الآيات، لكنها لا تفوت على المسلمين أبدا. أي محاولة تنكشف سريعا ويتنبه المسلمون لها ويقفون أمامها بحزم. إذن الهدف من وجود الدين تطبيقه على الأرض، وتطبيقه على الأرض يتوقف على حفظه من التحريف، وحفظه من التحريف يتوقف على وجود شخص عالم بالدين علما واقعيا وهو المسؤول عن حفظه من التحريف، كما نص عليه حديث الثقلين: فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. والشخص الذي يحفظ الدين عن التحريف هذه المدة الطويلة وهذا العمر الطويل هو المهدي المنتظر لذكره وذكر آبائه الصلوات. إذن الغيبة أمر ضروري. ليش الغيبة أمر ضروري؟ لأجل حفظ الدين من التحريف، وحفظ الدين من التحريف يتوقف على وجود الإمام هذا العمر الطويل وهو ببركاته وبفيوضاته وبقيامه بمسؤولياته التي لا يدركها إلا الشخص القريب منه. من كان قريبا منه أجل الله فرجه الشريف، أدرك أنه يقوم بهذه المسؤوليات وأنه متكفل لحفظ الدين من التحريف والتزوير كما نص عليه حديث الثقلين. نسأل الله أن يجعلنا من القريبين منه ومن المشمولين لرعايته ولدعائه ولبركاته ولفيوضاته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. والبشرية كلها تتجه يوم بعد يوم إلى الإمام المنتظر، يوم بعد يوم البشرية تتجه للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة؟ كم ذا القعود ودينكم؟ سيد حيدر الحلي زين، أبرز شعراء، أبرز الشعراء الحسينيين، سيد حيدر الحلي يقول: كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. ثم يقول: سيدي ماذا يهيجك إن صبرت؟ صبرت لماذا؟ ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل فظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ تتصور أكو فاجعة وألوان من المأساة مثل كربلاء؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ ماذا؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه، ذبحته آل أمية ظامي إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، اطلب رضيعة. ما تركوا له حالة، واحد سلبه ثيابه، واحد قطع رأسه، واحد قطع خنصره، واحد قطع كفيه، والقوم سحقوه بالخيول وفرقوا عظامه وجناجن صدره، ما أبقوا له عضوا سالما بأبي وأمي. لابد أنت سمعت قصة الجمال التي يرويها بعض الرواة. هذا الجمال يقول: كنت مدة أقود جمل الحسين عليه السلام، وكانت للحسين تكة يجعلها على صدره عندما يلبس السراويل، كنت أريد هذه التكة. نعم، إلى أن مات الحسين، قتل الحسين، تذكرت الموضوع، وكنت في جيش عمر بن سعد، فقلت أذهب لجسده وأخذ التكة من على صدره. صور الشقاء في الإنسان، إلى أين يصل؟ هذه التكة تعجبني، أذهب وأخذها من على صدره. أقبل هذا الشقي إلى جسم الحسين عليه السلام، هذه التكة إذا نزعت من عليه يتعرض الحسين للعراء، يصبح جسمه عريان. هذا الشقي أصر على نزع التكة من على جسده الشريف، يقول: أقبلت للجسم أريد أن أخذ التكة، مددت يدي وهو جثة بلا رأس، فصل رأسه من الجسد، مددت يدي لأنزع التكة، فوضع كفه اليمنى عليها. الله أكبر. يحافظ على ستره، يحافظ على ستر جسده، وضع كفه اليمنى عليها. أردت أن أرفعها، حركتها، ما استطعت أن أحرك كفه اليمنى. قلت ماذا أصنع؟ فأخرجت السيف من غمده وضعته على كفه، صرت أحزها أحزها يمينا شمالا إلى أن فصلت كفه اليمنى عن ذراعها. مددت يدي لكي أنزع التكه، فإذا به بأبي وأمي يجعل كفه اليسرى عليها. الله أكبر، كيف أنا أنزع التكة من على جسده؟ مددت يدي مرة أخرى، حاولت إزالة كفه اليسرى، لم أستطع. أخذت السيف وصلت كفه اليسرى عن ذراعه. لما أردت أن أنزع التكة وإذا بالإمام ينكمش برجليه على سكته، الله أكبر، وإذا الأرض تتزلزل من تحت رجلي والسماء تمطر دما عبيطا. تعجبت من هذا المنظر كله، استلقيت على ظهري وأخذني النوم خوفا وفزعا. بينما أنا نائم وإذا أرى في المنام نزلت مجموعة نسوة من السماء، وفي مقدمة النساء امرأة معصمة الرأس، صاحبة العزاء، صاحبة المصيبة، معصبة الرأس بإصابة سوداء. اقبلت، جلست عند نحره، نادت: ولدي ولدي حسين، ولدي حسين، قتلوك ومن شرب الماء منعوك، أما عرفوا من جدك ومن أبوك؟ أويلي، دهري رماني بالرزاء يا بكل غالي، شتيت أولادي عن يميني وعن شمال، ما شوف ساعة من الدهر مرتاح بال، وأضام علي الأنعايا ناعي على حسين. دهري رماني بالرزايا وكل الدهور، وانسان ضلعي بجنب الباب مكسور، وعظام على قلبي فجيعة يوم عاش، كل البكاء والناح والصحة على حسين. اويلي اويلي لون حاضر يا حسين، يمك يمك انا رجال بفادي لضمك، ايه والله انا رجال بفادي بفادي لضمك. فاطم لو يوما تقومين عنده، يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا يا الله، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. الدعاء لصاحب الأمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وارحم جميع أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات. عبد الله